بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر وسلم عليه الحجر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. رواه البخاري. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، لا على أن نخلد فيها، فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار المستقر. مهما عاش الواحد منا في هذه الدنيا لا بد أن يرحل عنها، ولا بد لهذه الدنيا من فناء، فالله ما خلقها للبقاء، فلا بد من يوم آت لا ريب فيه تفنى الدنيا فيه. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا بد من بعث وحشر وثواب وعذاب وجنة ونار، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك من غير تردد ولا شك. فسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أخبرنا بذلك، فنصدق جزما بيقين من غير تردد من غير ريب ولا شك. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولكن الله تعالى جعل لها علامات، هذه العلامات تدل على قرب القيامة، على دنو الساعة. لنعتبر جميعا ولنراجع أنفسنا جميعا ولنلحق بالتوبة قبل أن نخرج من هذه الدنيا، وقبل أن يأتي وقت لا تنفع فيه التوبة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى. فما علينا إلا أن نبادر بالتوبة قبل الموت، وأن نسارع إلى عمل الصالحات، وأن نجتنب ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فقد أخبرنا رسول الله أنه ستحدث فتن كثيرة في هذه الدنيا، فما علينا إلا إن أدركنا ذلك الزمن، وقد أدركنا منه الكثير، إلا أن نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا ننجرف مع المحرمات. فهذه الساعة آتية وهي قريبة، كما قال الله في القرآن: اقتربت الساعة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذه الساعة لها أشراط ولها علامات. الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة قالوا: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي. هذه علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى هي 10. أما علامات الساعة الصغرى وهي تحصل قبل الكبرى هي كثيرة جدا. تكلمنا بعون الله في درس سابق عن كثير من علامات الساعة الصغرى. وأما عن علامات الساعة الكبرى فأولها خروج الدجال ونزول عيسى المسيح عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض. بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. هاتان العلامتان، طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. دابة الأرض هذه تخرج وتكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها. ثم الدخان من علامات الساعة الكبرى. ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان، وأما المسلم يصير عليه كالزكام. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. هذه الخسوفات تقع في أوقات متقاربة، ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد. ومعنى الخسوف انشقاق الأرض وبلع من عليها. ثم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب. هذه علامات الساعة الكبرى لا بد أن تحصل، كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد. ورسول الله صادق في كل ما يبلغ عن الله. أمور كثيرة تحدث عنها رسول الله حدثت وحصلت، والكل منا يعلم وقد رأى، وأمور ستحصل كذلك أخبر عنها سيدنا رسول الله، فنؤمن بذلك من غير شك ولا ريب. وأما عن أول هذه العلامات، العلامات الكبرى، هو خروج الدجال. ورد في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيما رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم، لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى، أي الرسول في الإسراء لقي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا عنها، بدأوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه عنها، فلم يكن عنده علم، فلم يكن عنده منها علم. ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى عليه السلام فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها، دون قيامها، يعني قبل أن تقوم القيامة أنا أنزل، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. متى تقوم القيامة؟ على التحديد هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فذكر عيسى عليه السلام في الحديث خروج الدجال، قال فأنزل إليه فأقتله، ثم ذكر عيسى عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج، ثم دعاءه بموتهم يدعو الله عليهم، ثم بإرسال المطر فيلقي جيفهم في البحر، ثم تنصف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، مد الجلد. فعهد إلي، هذا كلام عيسى عليه السلام، إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا كان أو نهارا. ما أخبر عنه عيسى عليه السلام مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل لقاء بين عيسى وموسى وإبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، تحدثوا فيما بينهم عن الساعة، فلم يكن لإبراهيم عليه سلام الله منها علم، ولم يكن عند موسى منها علم، وأما عيسى فأخبر أنه عهد إليه بذلك، وأن نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى، وأنه بعد نزوله سيقتل الدجال، وفي وقت نزوله يعني بعد أن ينزل في وقت عيشه على الأرض يخرج يأجوج ومأجوج فيدعو الله عليهم، إلى آخر ما سيحدث مما سنتحدث عنه إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين. أما الدجال وهو المسيح الدجال أو المسيح الكذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من فتنته، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم، كنت في الصلاة تقرأ التحيات، فليستعذ بالله من أربع، قبل أن تسلم استعذ بالله من أربع أمور، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. فهذا الدجال يقال له المسيح لأنه يسوح مساحات طويلة، ولكن دجال كذاب لأنه كافر وينشر الكفر ويعلم الكفر ويدعي أنه هو الله، والعياذ بالله. هذا الدجال يكثر السياحة في الأرض، يطوف الأرض في نحو سنة ونصف، يصيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله. الله يمكنه، ويجعل الله هذا فتنة للكفار، فكل بلد يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. ثبت في الأحاديث أن الدجال يأتي إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه سيف مسلط، فيفر الدجال. هذا ثبت في الحديث أن الدجال لما يريد أن يدخل إلى مكة يجد على كل نقب طريق، النقب طريق بين جبلين، على كل نقب من الملائكة، وهذا الملك معه سيف مسلط مجرد ظاهر، فيخاف الدجال ويهرب. فكل بلد يدخلها إلا مكة والمدينة. والدجال شأنه غريب، غريب في تنقله، ليس مثلنا، ليفتن الله به من شاء من عباده فيضل معه. الله يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب، فيضل هنا ويضل هنا ويضل هنا، ويقول للناس أنا ربكم، ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به اليهود، ثم بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة من غير اليهود. فلكثرة سياحته يسمى المسيح، لكن بما أنه كافر يضل الناس يسمى الدجال. لما يخرج الدجال الذين يتبعونه يؤمنون به يشبعون، يحصل لهم رخاء في العيش، الله يفتنهم. أما المؤمنون المسلمون الذين لا يتبعون الدجال تحصل لهم مجاعة، فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس، فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. ثم لما ينزل عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض يقتل الدجال، بعد ذلك يصير رخاء كبير، ويلتقي المهدي بعيسى. وتحدثنا في درس ماض عن المهدي المنتظر، عن محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. فيلتقي المهدي بعيسى عليه السلام. لما ينزل عيسى من السماء إلى الأرض يتوجه نحو المسجد، يكون المهدي يصلي الصبح أو يريد أن يصلي الصبح، فيتقدم المهدي للصلاة بعد أن يقدم عيسى. المهدي يقول لعيسى أنت اقترب، أنت من الأنبياء. فعيسى عليه السلام يقدم المهدي، فيصلي المهدي إماما بعيسى، فيقول الناس ائتم نبي بولي. وهذا فيه إشارة إلى أن عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض يحكم بالقرآن، بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يحدث في عهد عيسى الرخاء، فتخرج الأرض ما في داخلها من ذهب، حتى لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى. هذا الدجال الأعور الدجال أو المسيح الدجال هو من البشر، إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل، إحدى عينيه طافية كالعنبة، يعني بارزة ناتئة للخارج، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. إحدى عينيه طافية يعني بارزة ناتئة، والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور الدجال، يعني كلتا عينيه فيهما عور، فيهما عيب، واحدة ممسوحة مطموسة لا يبصر فيها، والأخرى بارزة ناتئة منظرها غير جميل، لكن ضوءها ما زال يرى فيها، فلذلك سمي بأعور الدجال. وهو الآن محبوس في جزيرة في البحر، الملائكة حبسوه هناك، وهذه الجزيرة ليست معروفة، وقد اجتمع به ورآه أحد الصحابة وهو تميم ابن أوس، اجتمع به عيانا. كيف اجتمع به؟ هذا كان في سفينة ومعه أشخاص معه في السفينة، تاهت بهم السفينة شهرا وبعدت، ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به، رأوه مكبلا بالسلاسل، ووصفوه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل عظيم جسده، كلمهم باللسان العربي، قال لهم أنا فلان، وسألهم عن أشياء، هل صار كذا؟ هل حصل كذا؟ وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ظهر النبي العربي؟ ثم نزل الوحي على رسول الله بمثل ما رأى هذا الصحابي من الدجال، الرسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق، تحصل على يدي هذا الدجال أمور عجيبة، خوارق، من جملة هذه الخوارق والعجائب أنه يشق رجلا من المؤمنين، يأتي إليه أحد المؤمنين فيكذبه في وجهه، أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله، فالدجال يشقه نصفين، ثم يدعوه فيأتيه ملتئما، الله يحييه، فتنة لمن؟ للذين آمنوا بالدجال. وأما هذا المسلم بعد أن يعاد يقول للدجال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الكذاب، أنت الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من عجائب هذا الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه، ومعه نهران، واحد من نار وهو بالحقيقة برد على المؤمنين، وواحد من ماء وهو نار على المؤمنين، ويعيش في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وباقي الأيام كالأيام العادية. وقبل أن يظهر ويخرج هذا الدجال بثلاث سنوات تمسك السماء ثلث مائها، ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها، ثم قبل ظهوره بسنة تمسك كل مائها. ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى بفلسطين ببيت المقدس، فيقتله نبي الله عيسى عند باب لد، وهذا اللد قرية من قرى فلسطين، فيقتله عيسى عليه السلام هناك. والآن نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها أخذنا هذه المعلومات. ففي الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة. هذا الدجال ينزل بالسبخة، أرض ليس فيها بنيان وليس فيها زرع، قريب من المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. يخرج من المدينة المنافقون والكفار، يخرجون إلى هذا الدجال. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ. قلنا الأرض التي ليس فيها زراعة وليس فيها عمار، قريب من المدينة يعني، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني يخاطب الدجال أتباعه الذين آمنوا به، يقول لهم: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني هل تشكون في، لأنه ادعى أنه هو الله. فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه بإذن الله. طبعا الله يجعل ذلك استدراجا للدجال والذين آمنوا بالدجال. ثم يحييه فيقول، هذا الإنسان المسلم يقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. يقول له: يعني أزددت بصيرة وعلما أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله. فلما يرى مثل هذا ويسمع مثل هذا الدجال كما في الحديث، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، ما بيقدر. هذا الحديث قلنا رواه البخاري ومسلم. بعد ما رواه الإمام مسلم قال الإمام مسلم في صحيحه: قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. الإمام مسلم يروي عن أحد أئمة السلف أنه قال: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. أي رجل؟ الذي يأتي إلى الدجال ويقول له: أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الكذاب. في رواية أخرى: فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. يتوجه رجل نحو الدجال يذهب إليه، وهذا الرجل من المؤمنين المسلمين. فيلقاه مسالح الدجال، أتباع الدجال اللي معهم سلاح، فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ أتباع الدجال يقولون لهذا الإنسان المسلم: أو ما تؤمن بربنا؟ هم ماذا يقصدون؟ يقصدون الدجال. فيقول أي هذا المسلم: ما بربنا خفاء، كل شيء بدل على وجود الله، الدجال ليس ربا. فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله، فإذا رآه هذا المسلم، رأى هذا الدجال، قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن الدجال: فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة، حرمتا عليه، والمؤمنون متفرقون في الأرض، فيجمعهم الله، فيقول رجل منهم: والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله، فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به، فيأتي هذا المسلم يعني، حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه، يذهب هذا المسلم نحو الدجال حتى إذا وصل إلى أرض هي فيها من أتباع الدجال الذين يراقبون من يأتي ليخبر الدجال، ومعهم السلاح، إلى أدنى أرض هم موجودون فيها، أخذوه فسألوه: ما شأنه؟ فيقول: أريد الدجال الكذاب. فيكتبون إليه، أتباعه يكتبون إلى الدجال بذلك، فيقول: أرسلوا به إلي، فيأتونه يأخذونه إلى الدجال، فيقول هذا المسلم: أشهد أنك أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيقول له الدجال: لتطيعني فيما آمرك به، أو لأشقنك شقتين. فينادي أي هذا المسلم: يا أيها الناس، هذا المسيح الكذاب. يبقى ثابتا لا يتزحزح. في رواية أخرى: فيأمر به الدجال فيشبح. ما معنى يشبح؟ يمد للجلد، فيشبع ظهره وبطنه ضربا، يضربونه. فيقول أي الدجال: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. لا يتزحزح، يبقى ثابتا على الإسلام. فيؤمر به فيوشر بالميشار، ينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق، أو يفرق بين رجليه، يشق نصفين يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول: قم، فيستوي قائما. الله يحييه، فتنة للذين آمنوا بالدجال، سبحان الله. ففي رواية: فيأخذه الدجال ليذبحه، يعني بعد أن يقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة، الدجال يريد أن يقتله، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس، هذه الرقبة هنا، وهذه الترقوة الحلق اللي فوق ثغرة النحر، فكأنه هنا موجود نحاس يريد أن يذبحه، فلا يستطيع إليه سبيلا. وفي رواية: فقال له الدجال: لتطيعني أو لأذبحنك؟ فقال: والله لا أطيعك أبدا. فأمر به فأضجعه فلا يقدر عليه، ولا يتسلط عليه مرة واحدة. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. رواه البخاري. وبعض العلماء ذكروا أن المقصود بالرجفة هو إشاعة خبر مجيء الدجال، فيشاع الخبر أنه جاء، فكل كافر ومنافق يخرج إلى هذا الدجال. في رواية عند الإمام أحمد والحاكم: يجيء الدجال فيصعد أحدا، يصعد إلى جبل أحد، فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه، الدجال يقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلتا سيفه، مجردا سيفه أظهره، فيأتي أي الدجال صبخة الجرف فيضرب رواقه، يأتي إلى تلك الأرض التي قريبة من المدينة ليس فيها زرع وليس فيها عمران، فيضرب رواقه، ينزل هناك، يقعد هناك، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فتخلص المدينة، فذلك يوم الخلاص. وفي حديث رواه البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، يعني من الملائكة. وفي رواية أخرجها الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مسيلم الكذاب: إنه كذاب من 30 كذابا قبل الدجال، وأنه أي الدجال ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة، على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح، أي المسيح الدجال. وهذا تم شرحه. وفي حديث آخر في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال بعد أن ذكره: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، حتى الأنبياء قبل سيدنا محمد حذروا أمم من الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور. من هو الدجال؟ إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان تكذيب الدجال، يدعي أنه هو الله هذا الدجال وهو أعور. الله رب العالمين سبحانه وتعالى موصوف بصفات تليق به، وصفاته أزلية أبدية. من صفات الله الواجبة له السمع والبصر والحياة ونحو ذلك، فالله تعالى موصوف بصفة البصر، ولكن بصره ليس كبصرنا، نحن بصرنا بحدقة أو بآلة أخرى، ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين بصره ليس كبصرنا. هذا فيه إثبات أن الله موصوف بصفة البصر، وأن بصر الله لا يشبه بصرنا. هذا الحديث لا يعني كما فهم منه المشبهة أن الله تعالى بصره يشبه نوعا ما بصر البشر، هذا تكذيب للقرآن، للآية ليس كمثله شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. رواه البخاري. في رواية: مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. في رواية كذلك: مكتوب بين عينيه كافر. ثم تهجاها الرسول فقال: كافر، يقرأه كل مسلم. في رواية: يقرأه الأمي والكاتب. في رواية: يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، الكل من المسلمين يقرؤون بين عيني الدجال كافر. أما الكافر الذي يؤمن بالدجال لا يبصر هذا، لا يرى، أما المؤمن الله يريه هذا. وفي حديث رواه الترمذي وأبو داود: لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال. وفي رواية عند الإمام أحمد: لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده. إن الأنبياء عليهم سلام الله حذروا أممهم من الدجال، حذروا أممهم من الدجال. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الدجال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. ما معنى طافية؟ بارزة، ناتئة للخارج. وكذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، يعني رأيت في منامي، الرسول يقول: أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. يعني الرسول يقول: أنا في المنام رأيت أطوف أنا بالكعبة، وأنا أثناء طوافي بالكعبة رأيت رجلا آدم، يعني أسمر سمرة خفيفة، من سمرة شديدة المقصود هنا، سبط الشعر، شعره سبط، ينطف أو يهراق رأسه ماء، يقطر من رأسه الماء، يعني ينزل من رأسه الماء. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. هذا عيسى عليه السلام. يصف لنا الرسول شكله أنه عيسى عليه السلام أسمر سمرة خفيفة، ليس أبيضا مشرقا ولا أنه أسود، يسمى عندنا في لغتنا في لبنان بالحنطاوي، عيسى عليه سلام الله، هكذا شكله، وهكذا لما ينزل سيكون عيسى عليه سلام الله. فتابع للحديث، يقول الرسول: ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس، يعني شعراته مجعدين شديد الجعودة، أعور العين كأن عينه عنبة طافية بارزة ناتئة، قالوا: هذا الدجال. هذا الحديث رواه البخاري. في رواية للإمام مالك أن الرسول عليه السلام يقول: رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، صبت الشعر، إلى آخر الحديث كما ذكرنا لكم. في رواية كذلك: له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى عيسى في المنام ورأى له لمة. ما معنى لمة؟ شعر، شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن يقال له لمة. فقال كأحسن ما أنت راء من اللمم، في رواية تضرب به لمته بين منكبيه، رجل الشعر، يعني ما كان شديد الجعودة ولنه شديد الصبوطة، يقطر رأسه ماء. هذا ما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تظهر المعنى أوضح أنه عيسى عليه السلام ما كان أبيض مشرق ولا أنه أسود، يقول عليه الصلاة والسلام ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، يعني ليس أبيضا مشرقا وليس أسودا، وسط حنطاوي. هذا فيه بيان عن شكل عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا صور عيسى عند بعض الناس بغير هذا الشكل اعرفوا أنهم افتروا على عيسى عليه السلام. كذلك في هذا الحديث يروي الرسول أنه في منامه رأى الدجال ووصفه كما ذكرت لكم في هذا الحديث الذي رواه البخاري. وفي رواية أن الرسول وصفه بأنه جعد قطط أعور. ما هو الجعد؟ اللي هو شديد الجعودة ليس الصبط. قطط يعني شديد الجعودة، معناه غير جميل غير حلو. أعور في رواية أعور العين اليمنى، في رواية أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة، في رواية كذلك أعور العين اليسرى. هذه الروايات فيها بيان أن كلتا عيني الدجال فيهما عيب، اليمنى فيها عيب واليسرى فيها عيب، إحداهما مطموسة ممسوحة ذهب ضوءها لا يرى فيها شيئا، والأخرى طافية بارزة فيها عيب بارزة للخارج لكن ما ذهب ضوءها، فيقال له الأعور، يقال له الأعور. وكذلك في رواية أنه رجل قصير أفحج، هذا الدجال رجل قصير أفحج. ما معنى أفحج؟ معناه تباعد ما بين الساقين، ساقيه متباعدا، هذا معنى قصير وأفحج. في رواية كذلك أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفر غليظة، هذه الرواية معناها أنه يوجد في موقع عينه قطعة لحم نبتت على موقع العين، معناه منظره قبيح هذا الدجال، أجارنا الله من فتنته. وفي حديث رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، العكس يعني، فلا تهلكوا، يعني ما أحد يسرع ويذهب إلى ما يراه ماء وهو في الحقيقة يكون نارا. في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نارا تتأجج. وفي رواية أخرى فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرقه، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته يبين لنا هذه الأمور، حتى من أدرك منا هذا الدجال فلا يفتتن به ولينتبه. فعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي رواية: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. وفي رواية: فإن أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب، يعني اطمئن. في رواية أخرى كذلك: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في وصف هذا الدجال: ضخم فيلماني. ما معنى ضخم فيلماني؟ أي عظيم الجثة، كأن رأسه أغصان شجرة، يعني شعر رأسه كثير متفرق وقائم. هكذا وصف رسول الله هذا الدجال. في صحيح مسلم: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر بعدما انتهى من صلاته وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، فليبقى كل منكم مكانه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. والآن اسمع ماذا حدث هذا تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم حي من اليمن، وجذام قبيلة من اليمن. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر. أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة. اسمع ماذا قال هذا تميم الداري: فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. لما دخلوا الجزيرة الأولى وجدوا هذه الدابة التي هي الجساسة، والتي هي من علامات الساعة، وسنتكلم عنها في دروس فيما بعد إن شاء الله. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. ما أخبرتهم، لكن قالت لهم: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها. لما أردنا نروح عند فلان هو في الداخل، بس ما سمت لهم ولا وصفت لهم، خافوا

سبحان الله. فالرسول لما تحدث بهذا كما أخبره بذلك تميم الداري، كان الرسول قد حدثهم عن هذا الدجال ووصفه لهم وأخبر بهذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تميم الداري قبل أن يسلم لما تاهت به السفينة واجتمع بالدجال ورأى شكله وسمع منه قص ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول قد أخبر قومه وأمته بذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه طيبته، هذه طيبته، هذه طيبته، يعني المدينة. خاطب الناس فقال: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ما أخبرتكم بهذا أنا قبل الآن؟ قال الناس: نعم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رواية في مسلم. وفي رواية أخرى: إن تميما الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، ونروي لكم هذه الرواية بهذا الشكل. قال: إن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: فأخبرينا. قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم هناك من يخبركم ويستخبركم. قال تميم: فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال: أخبروني عن عين زغر. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن البحيرة، يعني الطبرية. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، وهل أطعم؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا: سراع. قال تميم: فنزى نزوة، يعني هذا الدجال كاد أن يهجم عليهم حتى كاد أن يثب عليهم. قلنا: فما أنت؟ قال: أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبته، وطيبة هي المدينة. هذا رواه الترمذي. نذكر لكم بعض الروايات لأنه في بعضها أكثر مما في الأخرى. كذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر. قال تميم: فإذا أنا بامرأة تجر شعرها. قال: ما أنت؟ قالت: الجساسة. اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، يعني يقفز ويسب. فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال. خرج نبي الأميين بعد؟ قلت له: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم. رواه أبو داود. وفي حديث كذلك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر، وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس، فمن بين قائم وجالس. اعتادوا على الرسول عليه السلام أنه إذا صعد المنبر يكون يوم الجمعة، فهو صعد بعد الصلاة، ما كان يوم جمعة، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها، فإذا هم بشيء أهدب أسود. قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه، فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخلوا عليه، فإذا هم بشيخ موسق شديد الوساق يظهر الحزن شديد التشكي. فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيرا، ناوى قوما فأظهره الله عليهم، فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد. قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: خيرا، يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم. قال: فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل عام. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها من كثرة الماء، كثرة ما عندها ماء تدفق جنباتها. قال تميم: فزفر ثلاث زفرات، ثم قال: لو انفلتت من وساقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة، ليس لي عليها سبيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى هذا ينتهي فرحي، هذه طيبة، والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. رواه ابن ماجه. كذلك في حديث آخر، وهذا الحديث صحيح وفيه فوائد كثيرة ومختصر لكثير من الأمور التي ذكرناها، عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. بعض العلماء قالوا يعني فخفض بعد طول كلام ليستريح، ثم رفع ليبلغ صوته لكل أحد. قال النواس: حتى ظنناه في طائفة النخل، كثرة ما حدثنا الرسول عن الدجال، ظننا أنه في طائفة النخل، مكان قريب فيه نخل من المدينة المنورة. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، ظنناه أنه في طائفة النخل، فذهبنا إلى الرسول من كثرة ما حدثنا عن الدجال، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا أخاف عليكم من أمر أكثر من خوفي عليكم من الدجال، ستحدث أمور شديدة أخاف عليكم منها، أما هذا الدجال مكتوب بين عينيه كفارة، مثل بعض من يدعي المشيخة ويعلمون الكفر. فالرسول قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يعلمون الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا بحميكم، أنا بساعدكم، أنا بدافع عنكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إن علينا بالتقوى والطاعة، فكل واحد منا هو حجيج نفسه، بدافع عن نفسه بطاعة الله، بتقوى الله سبحانه وتعالى. لأنه في أول الأمر لما الرسول أنذر قومه وأمته من الدجال، ما كان بعد قد أوحي إليه أنه لا يظهر في حياتك يا محمد، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه أنه لا يظهر في حياتك، يظهر فيما بعد، متى يظهر؟ من علامات الساعة الكبرى. وخروج الدجال كذلك من الأمور التي لا نعلمها، هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، متى يخرج على التحديد؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الدجال: إنه شاب قطط عينه طافئة. شرحنا لكم هذا. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، سيخرج في طريق بين الشام وبين العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يفسد يمينا ويفسد شمالا. الآن هو محبوس في جزيرة مكبل، يخرج في الوقت الذي شاء الله له أن يخرج، الآن هو مكبل، فلما ينفك عنه الوساق ويخرج، يخرج ويسلك طريقا بين الشام وبين العراق، ثم يعيث في الأرض فسادا على اليمين وعلى الشمال طول ما هو ماشي. يا عباد الله فاثبتوا، هكذا يقول الرسول. قلنا: يا رسول الله، أحد الصحابة أو بعض الصحابة قالوا: وما لبسه في الأرض؟ كم يمكث في الأرض؟ ده بيعيش؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، باقي الأيام كالأيام العادية، يعني حوالي سنة ونصف يمكث في الأرض هذا الدجال، المسيح الدجال. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يوم كسنة تكفينا فيه صلاة يوم فقط؟ قال: لا، اقدروا له قدره. عم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن أدركنا ذاك الوقت الذي هو يوم كسنة أن لا نكتفي بصلاة يوم، بل نقدر تقدير على حسب ما تعلمنا وتعودنا، وهو أنه من الصبح إلى الظهر وقت كذا، من الظهر إلى العصر وقت كذا، من العصر إلى المغرب، من المغرب عشاء، عشاء إلى الصبح، معناه في هذا اليوم الذي تتأخر فيه الشمس فيصير كأنه مر سنة، وهو في الحقيقة هكذا يكون كسنة، لا نكتفي بصلاة يوم، نقدر الوقت، صلينا الصبح ثم نقدر تقدير على ما مضى قبل ذلك، من الصبح إلى الظهر كم وقت، كم ساعة، ثم نصلي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، وهكذا كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث، استدبرته الريح فيأتي، يعني سريع، فيأتي على القوم فيدعوهم، يأتي على بعض الناس يدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به ويستجيبون له. يذهب إلى بعض الناس يدعي أنه هو الله فيصدقونه ويؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذه من العجائب التي يظهرها الله على يديه فتنة له ولأتباعه. يقول للسماء أمطري فتمطر، يا أرض أخرجي زرعك فتخرج، فتروح عليهم سارحتهم. هؤلاء الذين آمنوا به واتبعوه، سبق أن قلت لكم أنهم يصبحون في رخاء عيش. أما الذين آمنوا المسلمون المؤمنون يصبحون في مجاعة، وسيمر معنا في الحديث ماذا عوض الله هؤلاء المؤمنين بدل الطعام والشراب. قال: فتروح عليهم سارحتهم، يعني الماشي اللي عندهم عند هؤلاء الذين آمنوا بالدجال، تروح ترجع آخر النهار وتسرح، تذهب أول النهار إلى المرعى ثم ترجع، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة. هؤلاء الذين آمنوا به يصبحون في رخاء، فيقول للسماء أمطري فتمطر، وللزرع أن ينبت فينبت، وعندهم من المواشي من الإبل من البقر من الغنم ونحو ذلك، فماشيتهم لما تذهب إلى المرعى وترجع تأكل، فترجع مليئة، ضروعها مليئة باللبن، وجسمها يصير سمينا من كثرة الشبع. قال: ثم يأتي القوم، يذهب إلى جماعة آخرين من الناس فيدعوهم، يقول لهم آمنوا بي، فيردون عليه، فيردون عليه قوله، ما بيأمنوا فيه، ما بيصدقوه، فينصرف عنهم. من هؤلاء المسلمين اللي ثبتوا، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء. اللي هم المسلمون المؤمنون بالله والرسول اللي ثبتوا على الإسلام وكفروا بأعور الدجال، الله تعالى يبتليهم، وهذا من فتن الدنيا، فعلى المسلم أن يصبر. فيصبحون ممحلين، يعني مصابين بالجدب والقحط، ما عندهم، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ما معهم شيء، يعني يصبحون في شدة شديدة. فلذلك من أدرك منا ذلك الزمن عليه أن يصبر، وأن لا يتزحزح عن طاعة الله، بل يثبت على الإسلام دين الأنبياء. هذه فتنة أرادها الله سبحانه وتعالى، يضل بها من يشاء، ويثبت الله تعالى المسلمين. ويمر بالخريبة، هذا الدجال يمر بأرض خراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. سبحان الله، يدخل إلى أرض خربة هذا الدجال، هذه من العجائب، فيقول لهذه الأرض أخرجي كنوزك، طلعي أخرجي الكنز، فيخرج الكنز ويتبعه كيعاسيب النحل، يعني كجماعة النحل، هكذا يحصل. اليعسوب هو أمير النحل، إذا تقدم في الأمام النحل كلهم يتبعوه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، هذا الدجال يضربه لهذا المسلم بالسيف، فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض، يعني يجعل بين الجزلتين مقدار رميته، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثوبين مصبوغين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر نزل، وإذا رفعه تحدر كمان منهم جمان كاللؤلؤ. يعني الجمان هو حبات من فضة، لكن المقصود بالحديث أنه بينزل منه ماء من صفاء هذا الماء كأنه لؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، يعني لابد أن يقع، فإذا أحد الكفار وصل إليه نفس عيسى إلا مات، يعني الذي يصل إليه نفس عيسى من الكفار يموت هذا الكافر، ونفسه نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه آخر مد بصره، فيطلبه عيسى عليه السلام يطلب هذا الدجال، ثم يدركه بباب لد، لد قلنا قرية من قرى فلسطين، فيقتله عيسى يقتل الدجال. أيوة، وهذا الحديث له تابع نذكره إن شاء الله في درس لاحق، فيه بيان أنه ماذا يحدث في أيام عيسى عليه السلام، وأن يأجوج ومأجوج يخرجون في أيام عيسى، وماذا سيحصل، وماذا سيحصل، فإن شاء الله في درس لاحق نكمل هذا الموضوع عن سيدنا عيسى عليه السلام وما يحدث في أيامه. الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق في سبيل طريق بينهما، فيعيث يفسد يمينا ويعيث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. هذا من شفقة الرسول علينا، فأنت مهم الأشياء تحفظها وتعلمها لأولادك، عسى أن يدرك واحد منهم هذا الدجال حتى تحفظ أولادك من شر فتن الدجال. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. هذا من الفتن اللي تحصل بروح عند بعض الناس، بيقول له يحيي لك أباك وأمك، إن أحييت لك أمك وأباك تؤمن بي أني ربك، والعياذ بالله يقول هذا نعم أصدق أؤمن. فشيطانان من الشياطين يتصوران بصورة أبيه وأمي هذا الإنسان الأعرابي، يقولان له يا بني اتبع هذا الإنسان إنه ربك. هذه من الفتن التي ستحصل، أجارنا الله من ذلك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، أو حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا، بخاطب جماعته بعد أن يقتل إنسان ويشقه نصفين، يقول لجماعته انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري. هذا الدجال يقول هذا الكلام، يقول أنا أحييه ويقول أنا لست ربه، فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك. الدجال يقول لهذا الإنسان الذي قد شق نصفين وقد بعثه الله تعالى رجع عاد كما كان، يقول له الدجال من ربك؟ فيقول هذا المسلم ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم، ازددت بصيرة وعلم أنك أنت الكذاب الدجال. الرسول ماذا قال عن هذا الإنسان الذي يشق نصفين ثم يدعوه الدجال فيأتي ملتئما؟ ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، له ثواب عظيم لأنه هو يواجهه. ثم في تابع رواية لهذا الحديث، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. هذه من الفتن، إذا دخل على حي فدعاهم ليؤمنوا به فكذبوه وثبتوا على الإسلام، لا تبقى لهم سائمة، لا تبقى لهم إبل إلا وماتت، ابتلاء من الله. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت، وأعظمه وأمده خواصرا وأدره ضروعا. يعني أما الذين دخل عليهم وآمنوا به، السماء تمطر لهم والأرض تنبت لهم، ومواشيهم إذا ذهبت لترعى وتأكل ترجع سمينة أكثر من الأول وضروعها مليئة باللبن. هذه فتنة. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، رافعين شهرين السيوف، حتى ينزل هذا الدجال عند الظريب الأحمر، يعني عند تل عالي من الرمال، عند منقطع السبخة، عند تلك البقعة التي ما فيها عمران ولا فيها زرع، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث، المدينة المنورة تنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الحداد شو بيعمل لما يشيل خبث الحديد؟ بينفخ بالكير، ما بينفخ فيه؟ لم ينفخ فيه، ماذا يذهب من الحديد؟ خبثه. فالمدينة كذلك تنفي خبثها،

إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا الحديث مما ينبغي أن يعلم للكبار والصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من فتن الدجال، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله مولانا على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نقرأ الفاتحة إلى جناب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى أرواح أمواتنا المسلمين عموما، وإلى أرواح المسلمين في فلسطين خصوصاً.